ومعه أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، فدل ذلك على أن مكة مع الناس. صاروا سمينا الخروج إلى منى وعرفات سفرا أو لم نسميه سفرا، صاروا سمينا سفرا أم لم نسميه سفرا، فإنهم يقصرون مع الحجيج. وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة بين الظهر والعصر في عرفة ومغرب العشاء في مزدلفة والناس معه، ولم يقل أهل مكة أتموا، ولم يقل لهم لا تجمعوا، فدل ذلك على أنه لا حرج عليهم في الجمع والقصر. وهذا هو المختار وهو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أيضا يقول: ما حكم من حلف يمينا وهو مصلح بين طرفين ونكث فيها؟ هذا مجمل لكن يفسر على حسب ما تحتمل العبارة. لا، إذا قال والله لا أفعلن كذا، لا أزاورنكم، أو والله لا لأعينكم على كذا وكذا، أو والله إنه لما فعل كذا وما فعل كذا، بطريق الإصلاح. لا، فهو في حلفه لقصد الإصلاح حلف لا يظهر احدا لا حرج عليه ذلك. والله ان فلان قال في كذا، والله ان جماعته اثنوا عليه ويشكرونك ويقولون انه صاحبنا وكذا، نصح بينهم. نعم. قال والله لا ازورنكم وساعدنكم على مهمه اذا صلحتم واذا تركتم هذا الشقاق، فانه على عيوف لهم بهذا الشيء، يعني الوعد له شان، ومش صالح المؤمن الوفاء بالوعد. قال الله حق اسماعيل ولكم فتان اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وهو ينبغي له ان يخل بالوعد، لان الاخلال بالوعد من صفات اهل النفاق، هناك اذا وعد اخلى، وعليه كفاره اذا اخل بذلك مع كونه اتصف من صفات اهل النفاق في الاخلال بالوعد، عليه ان يغلق كفاره اليمين. قال والله لا اعذرنكم في يوم كذا، او والله لا اساعدنكم ولم يفعل، فعليه كفاره اليمين، وعليه معرة خلاف الوعد. فقد يأثم عندما قال بوجود الوفاء وهو ظاهر الأدلة، وقد لا يأثم لكنه وقع في خصلة من خصال أهل النفاق ينبغي أن لا يقع فيها. وظاهر الأدلة الشرعية أن الوفاء بالوعد أمر واجب، وأن الإخلال به محرم ومستفاد أهل النفاق، فلا يليق بالمصلح والموجه أن يخلف الوعد، لأن هذا يخل بالإصلاحات المستقبلة، فلا ينبغي له ابدا ان يخلف الوعد، بل ينبغي له ان يشهد الوعد ويحرص في ذلك. وهكذا الايمان الاخرى، من كان منها كذبا للاصلاح ولا ترتب عليه مضره احد فلا حرج عليه في ذلك الاصلاح، كما في الحديث الصحيح معيب ام كلثوم من عقبه بن معيط قال سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول: ليس الكذاب لم يصلح بين الناس فيقول خيرا ويمي خيرا. قال: فلا اسمع ارخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: في الاصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث رجل امراته والمراه زوجها. فالاصلاح يوضع فيه الكذب لئلا يضر الناس، ولكنه يدع في الجماعه ويصلح بينهم ولا يضر غيرهم. نعم. سؤال علي سالم من جدة الأخير يقول: لقد تفضل الملك حفظه الله بمكرمة زيادة راتب على راتب شهر رمضان، ولكن الأوقاف كانت تسأل أئمة المساجد هل أنت موظف أم لا، فمن كان موظفا لا تصرف له المكرمة بحجة تكرار المكرمة مع أن الأعمال مختلفة، فإذا قال له الفراش لست موظفا وهو يشتغل في العسس أو خلافه، فما حكم ما أخذه، هل يرجعه أم لا؟ هذا إلى جهة مسؤولة، كل موظف يرجع إلى جهة مسؤولة. نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمع ميم ميم عين، يقول في رسالته: هذه العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة سنة أو أكثر وبعضهم أحضر معه عائلته، فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع الهدي؟ وقد تكون العمرة التي أتوا بها في أشهر الحج أحرموا لها من التنعيم، فهل يلزمهم الهدي أم لا؟ هذا محل نظر، لأنهم غير مستوطنين ولأنهم غير وافدين في وقت الحج، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء. الله سبحانه ما ذكر المتعة والهدي فيها